مثلا حديث ان الرسول تسلم تجرد الهلال واغتسل، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لكن جاء من طرق اخرى، قال ابن ابي شيبه باسناد صحيح فيما اظن طريق يوسف بن عدي عن بكر بن عبد الله المزني، او عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني، نعم لعل عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر، وانا من السنه الاغتسال للاحرام. وكتبت البخاري ان الرسول تسلم امر اسماء بن عميس ان تغتسل.